فضيلة الشيخ، نعم هذه الأخت السائلة معنا على الخط تقول تقوم بعض الأخوات ببعض الطبخات في البيوت، وتؤخذ هذه الطبخات من بعض الكتب ويقومن ببيعها، وريع هذه الطبخات التي تباع تصرف للفقراء، ما حكم ذلك؟ هذا لابد أن ينظر هل المدرسة تسمح بهذا الشيء أو لا. نعم، إذا كانت تسمح بهذا الشيء اشتركنا في ذلك، وصار الربح أيضا ربحا معقولا، يعني لا يزيد كثيرا، فلا حرج عليهن في هذا وهن مشكورات على ذلك. أما إذا كان النظام يمنع مثل ذلك أو رفعنا القيمة جدا ليستغلوا حاجة الطالبات فهذا لا يجوز. أحيانا فضيلة الشيخ يقومن بهذا العمل في غير المدارس، في البيوت فيما بينهن، أي في البيوت يعني. لا بأس، لا بأس، ليس بهذا إشكال. طيب، حفظكم الله.